بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الأذان الباب 30. يقول الإمام البخاري: باب فضل صلاة الجماعة. قال: وكان الأسود أي ابن يزيد النخعي إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. وكأن البخاري يشير إلى أن هذا الفضل الوارد في هذا الحديث في الجماعة في المسجد، وإلا لصلى أنس في البيت، وكان الأسود إذا فاتته الجماعة يصلي يعني جماعة في بيته. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. الحديث الثاني حديث أبي سعيد قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا الليث قال: حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح. فالأعمش طبعا مدلس، فصرحنا بالسماع من أبي صالح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة. طبعا هو ترجم قبل ذلك بوجوب صلاة الجماعة، يعني ذهب البخاري إلى أن الوجوب يعني وجوب يعني عيني على كل فرض، ليس وجوب كفائي كصلاة الجنازة. وذكر حديث يعني أهم من النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحريق يعني بيوت المتخلفين يعني عليهم بالنار، وفي الحديث الآخر: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. وذكرنا يعني في هذا ثم ذكر في هذا الحديث يعني فضل صلاة الجماعة وكيف أنها تضعف أو تزيد على صلاة الفردي أو الفذي 27، كان في حديث ابن عمر وفي حديث يعني غيره 25. وذكر يعني أسباب هذا التضعيف، وكان رجح الحافظ ابن حجر يعني أن 27 صلاة الجهرية للتأمين يعني خلف الإمام والاستماع يعني إلى القراءة، وإن 25 الصلاة السرية. واعترض صاحب الحاشية وقال أن الأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات. والاختلاف قد يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أنها 25 ثم أوحي إليه بعد ذلك أنها 27. التنبيه الثالث يقول: معنى الدرجة أو الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمع. وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك وقال: الأول أظهر، لأنه قد ورد مبينا في بعض الروايات انتهى، وكأنه يشير إلى ما في مسلم في بعض طرقه بلفظ: صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ، وفي أخرى: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. ولأحمد من حديث ابن مسعود بإسناد رجال ثقات نحوه، وقال في آخره: كلها مثل صلاته. وهذا الحديث يبين الحديث الباب يبين يعني أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة كما ذهب إلى ذلك داود الظاهري، ولكن المتخلف عن الجماعة بتقع الصلاة مجزئة يعني عنه مسخطة للفرض، ولكنه يأثم لعدم تلبية النداء. يقول: وهو مقتضى لفظ رواية أبي هريرة الآتية حيث قال تضاعف، لأن الضعف كما قال أزهري المثل إلى ما زاد ليس مقصور على المثلين، تقول هذا ضعف الشيء أي مثله أو مثلاه فصاعدا لكن لا يزيد على 10، وظاهر قوله تضاعف. وكذا قوله في روايتي ابن عمر وأبي سعيد تفضل أي تزيد، وقوله في رواية أبي هريرة السابقة في باب مساجد السوق يريد أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيد عليها العدد المذكور، فيكون مصلي الجماعة فيكون لمصلي الجماعة ثواب 26 من صلاة المنفرد، أنها تزيد عليها 25 أو 27، فتكون 26 أو 28. قوله عن عبد الله بن خباب يقول بمعجمة وموحدتين، خباب الأولى مثقلة، الباب الأولى مثقلة خباب، وهو أنصاري مدني ويوافقه في اسمه واسم أبي عبد الله بن خباب بن الأرد، لكن ليس له في الصحيحين رواية. قوله ب25 في رواية الأصلي 25، زاد ابن حبان وأبو داود من وجه آخر عن أبي سعيد فإن صلىها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة، وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة، يعني تسقط عن المسافر يعني صلاة الجماعة والجمعة، بل حكى النووي أنه لا يجري فيه الخلاف يعني في وجوبها. يقول صاحب الحاشية ليس ما قال النووي بجيد، والصواب وجوب الجماعة حضرا وصفرا كما يعلم ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ومواظبته على الجماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتوني أصلي، وقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. وأما تفضيل صلاة من صلى في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها على صلاة من صلى في الجماعة فليس فيه حجة على عدم وجوب الجماعة في السفر، لأن أدلتها محكمة فلا تجوز مخالفتها لشيء محتمل، وإنما يجب حمل هذا النص إن صح على من صلى في الفلاة حسب طاقته من غير ترك للجماعة عند إمكانها، فأتم ركوعها وسجودها مع كونه خاليا بربه بعيدا عن الناس، فشكر الله له هذا الإخلاص والاهتمام بأمر الصلاة فضاعف له هذا التضعيف والله أعلم. فهذه مسألة يعني أخرى يعني فيها خلاف يعني يبدو بين الحنابلة والشافعية وجوب صلاة الجماعة في السفر، لكن فيه نظر، فإنه خلاف نص الشافعي. وحكى أبو داود عن عبد الواحد قال في هذا الحديث أن صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة انتهى، وكأنه أخذه من إطلاق قوله فإن صلاها لتناوله الجماعة والانفراد، لكن حمله على الجماعة أولى، وهو الذي يظهر من السياق، ويلزم على ما قاله النووي أن ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول بوجوب الجماعة. وقد استشكله القرافي على أصل الحديث بناء على القول بأنها سنة، ثم أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة الفرد وصفته من صلاة الجماعة، فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب، وأجاب بأنه تفرض المسألة في من صلى وحده ثم عاد في جماعة، فإن ثواب الفرض يحصل له بصلاته وحده، والتضعيف يحصل بصلاته في الجماعة، فبقى الإشكال على حاله وفيه نظر، لأن التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة وإنما حصل بسبب الجماعة، إذ لو أعاد منفردا لم يحصل له إلا صلاة واحدة، فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب. ومما ورد من الزيادة على العدد المذكور ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه، يعني من كلام ابن عباس قال فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 25 درجة، قال فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد من في المسجد، فقال رجل وإن كانوا 10,000، قال نعم. وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي لكنه غير ثابت، يعني لو ثبت عن الصحابي يقول له حكم الرفع. وطبعا يعني يمكن أن يقال إن هذا خلاف الحديث يعني في الصحيحين. تنبيه سقط حديث أبي سعيد من هذا الباب في رواية كريمة أحد رواية البخاري، وثبت للباقين وأورده الإسماعيلي قبل حديث عمر. قوله في حديث أبي هريرة صلاة الرجل في الجماعة في رواية الحموي والكشمهني في جماعة بالتنكير في الجماعة أو في جماعة، قوله 25 ضعفا كذا في الروايات التي وقفنا عليها، وحكى الكرماني وغيره أن فيه 25 درجة بتأويل الضعف بالدرجة أو الصلاة. قوله في بيته وفي سوقه مقتضى أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق جماعة وفرادة. قاله ابن دقيق العيد. قال: والذي يظهر أن المراد بمقابلة الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردا، يعني كأن ظاهر الحديث أن الجماعة في المسجد تتضاعف على الجماعة في البيت وفي السوق، ولكن الصحيح أن هي أن يصلي في بيته وفي سوقه يصلي منفردا. قالوا: هذا يرتفع الإشكال عمن استشكل تسوية الصلاة في البيت والسوق. انتهى. ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة، إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية عن المسجد ألا يكون أحدهما أفضل من الآخر، إنه ممكن يكون في البيت أفضل من السوق، ولكن في المسجد يعني أفضل من البيت والسوق. وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة منفردا، بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد، والصلاة في البيت مطلقا أولى منها في السوق لما ورد من كون الأسواق موضع الشياطين، والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد. وقد جاء في عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى 25 على التجميع وفي المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره. وروى سعيد بن منصور بإسناد الحسن عن أوس المعافري أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: أرأيت من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في بيته؟ قال: حسن جميل. قال: فإن صلى في مسجد عشيرته؟ قال: 15 صلاة. قال: فإن مشى إلى مسجد جماعة، يبدو المسجد الجامع الكبير يعني، فصلى فيه؟ قال: 25. انتهى. وأخرج حميد بن زنجوي في كتاب الترغيب نحوه من حديث واثلة وخص 25 بمسجد القبائل. قال: وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه أي الجمعة 500، وسنده ضعيف. فكأنه أراد أن يورد هنا الروايات التي فيها زيادة عن 25، فاللي قال 50 واللي قال يعني بعدد الذين يصلون في المسجد حتى لو كانوا 10,000 وهكذا. وإن هذا التضعيف يكون في المسجد الجامع أو الذي تقام فيه الجمعة، ليس مسجد يعني قومه أو مسجد يعني في بيته أو في سوقه. قوله: وذلك أنه إذا توضأ، ظاهر في أن الأمور مذكورة إلا للتضعيف، أنه لو ذهب وتوضأ في المسجد لا يحصل هذا الثواب. لو ملبش النداء، لو مثلا ما انتظرش أو ملبش الإقامة، يعني كل هذا يعني ينقص من هذا التضعيف. فقوله: وذلك أنه إذا توضأ، ظاهر في أن الأمور مذكورة إلا للتضعيف المذكور، إذ تقدير وذلك لأنه، فكأنه يقول التضعيف المذكور سببه كيت وكيت. وإذا كان كذلك فما رتب على موضوعات متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبرا أو ليس مقصودا لذاته. وهذه الزيادة التي في حديث أبي هريرة معقولة المعنى، فالأخذ بها متوجه، والروايات المطلقة لا تنافيها، بل يحمل مطلقها على هذه المقيدة. والذين قالوا بوجوب الجماعة الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن الحرج لا يسقط بإقامة الجماعة في البيوت. القول بأن وده قول الشافعية أن صلاة الجماعة فرض كفاية، إنما دام تحصل في المسجد ويجتمع الناس في المسجد فيمكن الباقي أن يصلوا في البيوت ويسقط الحرج. وكذا روي عن أحمد في فرض العين، ووجهوه بأن أصل المشروعية إنما كان في جماعة المساجد، وصف معتبر لا ينبغي إلغاؤه، فيختص به المسجد ويلحق به ما في معناه في أوله وضم الطاء. وقوله خطوة ضبطناه بضم أوله ويجوز الفتح، خطوة أو خطوة. وقال جوهري: الخطوة بالضم بين القدمين وبالفتح المرة الواحدة. وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح خطوة، وقال قرطبي أنها في رواية مسلم بالضم، والله أعلم. قوله: فإذا صلى، قال ابن أبي جمرة: أي صلى صلاة تامة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصلي، لأنه لم يكن يتم الركوع والسجود والخشوع أو الاطمئنان في الصلاة. قوله: في مصلى، فإذا صلى يعني صلاة تامة، أي في القاع فيه الصلاة في المسجد، وكأنه خرج مخرج الغالب، وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان كذلك. لو انتقل مكان إلى مكان فهو كذلك يعني نفس الثواب. قوله: اللهم ارحمه، يعني الملائكة تقول اللهم ارحمه، أي قائلين ذلك. زاد بما جاء: اللهم توب عليه، وفي الطريق الماضية في الباب في باب مسجد السوق الله استدل به على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال لما ذكر من صلاة الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة. طبعا الملائكة يعني لا يعصون الله ما أمرهم، فرجاء يعني أن يقبل يعني هذا الدعاء وهذا الدعاء يكون مقبولا على وعلى تفضيل صالح الناس على الملائكة، لأنهم يكونون يعني في تحصيل الدرجات بعبادتهم والملائكة مشغولون بالاستغفار والدعاء لهم. فكأنه يقول هذا من أدلة يعني فضل يعني صالح الناس على الملائكة. واستدل بأحاديث الباب على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، لأن قوله على صلاته وحده يقتضي صحة صلاته منفردا لاقتضاء صيغة أفعل الاشتراك في أصل التفاضل، فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفرد وما لا يصح لا فضيلة له. لو كان الذي يصلي منفردا لا تصح صلاته كمن يصلي بغير وضوء، فكأنه ما صلى يصلى بغير وضوء، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. فكذلك لو قلنا بأن الجماعة يعني شرط لصحة الصلاة فيكون من صلى وحده لا تجزئه، وهذا قول الإيل داود الظاهري. يقول لأن قوله على صلاته وحده يقتضي صحة صلاته منفردا لاقتضاء يعني صيغة أفعل الاشتراك في أصل التفاضل، فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة المنفرد وما لا يصح لا فضيلة فيه. قال قرطبي وغيره: ولا يقال إن لفظة أفعل قد ترد لإثبات يعني صفة الفضل في إحدى الجهتين كقوله تعالى وأحسن مقيلا، فليس مع ذلك أن أهل الجنة يعني في مقيل يعني حسن وأهل النار، ولكن أهل الجنة أحسن، فيتأتي على غير إيه وجهة يعني اللي هي أفعل التفضيل، لأننا نقول إنما يقع ذلك من قلة على قلة حيث ترد صيغة أفعل مطلقة غير مقيدة بعدد معين، فإذا قلنا هذا العدد أزيد من هذا بكذا فلا بد من وجود أصل العدد، ولا يقال يحمل المنفرد على المعذور لأن قوله صلاة الفذ صيغة عموم فيشمل من صلى منفردا بعذر وبغير عذر، فحمله على المعذور يحتاج يعني إلى دليل، معذور طبعا بالمرض مثلا أو المطر. وأيضا ففضل الجماعة حاصل للمعذور كما سيأتي، الإنسان من عادته أن يصلي في الجماعة ولكن حبسه المرض فهو بيأخذ يعني صلاة الجماعة كأنه يعني صلى في الإيه في المسجد الذي حبسه العذر، لما سيأتي في هذا الكتاب من حيث موسى مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وزار الإمام أحمد أحد إخوانه وهو مريض وقال له: إن لك أجرك وأنت سليم غير مريض وأجرك وأنت مريض غير سليم، يعني ما كنت تعتاده وأنت في الصحة تنال يعني أجره بالإضافة إلى أجر الثواب على المرض. وأشار ابن عبد البر إلى أن بعضهم حمله على صلاة النافلة ثم رده بحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، واستدل به على تساوي الجماعات في الفضل سواء كثرت الجماعة أم قلت، لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة المنفرد بغير واسطة فيدخل فيه كل جماعة، كذا قال بعض المالكية وقواه بما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهم التضعيف 25 انتهى ومسلم في أصل الحصول، لكن لا ينفي مزيد الفضل لما كان أكثر لا سيما مع وجود النص المصرح به وهو ما رواه أحمد وأصحاب السنن وصحاب ابن خزيمة وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعا قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وله شاهد قوي في الطبراني من حديث قباث بن أشيم وهو فتح القاف قباث بن أشيم وبعد الألف مثلثة وأبوه بالمعجمة اللي هو أشيم بعدها تحتانية اللي هي الياء بوزن أحمر أشيم بوزن أحمر. ويترتب على الخلاف المذكور أن من قلب التفاوت استحب إعادة الجماعة مطلقا لتحصيل الأكثرية ولم يستحب ذلك الآخرون، ومنهم من فصل فقال: تعاد مع الأعلم أو الأورع أو في البقعة الفاضلة، أنه لو صلى يعني في خارج الحرم ثم دخل الحرم فيعيد الصلاة، أو صلى في مسجد يعني بيته ثم يعني ذهب إلى مسجد الجماعة وجدهم يصلون فيصلون لوجود أو خلف الإمام الأورع أو الأعلم، ووافق مالك على الأخير لكن خسره على المساجد الثلاثة. والمشهور عنه بالمسجدين المكي والمدني، وكما أن الجماعة تتفاوت في الفضل بالقلة والكثرة وغير ذلك مما ذكر، كذلك يفوق بعضها بعضا، وذلك عقب المصنف الترجمة المطلقة في فضل الجماعة بالترجمة المقيدة بصلاة الفجر، واستدل بها على أن أقل جماعة إمام ومأموم، وسيأتي الكلام عليه في باب منفرد قريبا إن شاء الله تعالى. فبعد ما ذكر يعني فضل صلاة الجماعة عموما، قال باب فضل صلاة الفجر في جماعة. ولذلك يقول هنا كما تختلف الصلاة من مسجد إلى مسجد، واختلاف العدد أو الصلاة خلف الأعلم والأورع، فأيضا تختلف يعني الثواب يعني صلاة الفجر مثلا في الجماعة غير صلاة الظهر في الجماعة، يعني كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.